اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت، يا ربنا في هذه الساعة إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج العين يا ربنا من بطنها وقلبها وصدرها، اللهم أخرج يا ربنا العين الحارة والسامة واللامة يا ربنا والممرضة، اللهم أخرجها يا ربنا من القلب، اللهم أخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم أخرجها يا ربنا من القفا والظهر، اللهم أخرج العين من بطنها يا ربنا، اللهم أخرج العين من بطنها يا ربنا، اللهم أخرج العين من بطنها وصدرها وقلبها يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج العين يا ربنا من قلبها وصدرها، أخرج يا ربنا العين الممرضة، أخرج يا ربنا العين اللامة القاطعة المبكية المحزنة، أخرج يا ربنا هذه العين من صدرها يا مولانا، ومن قلبها من ظهرها ومن بطنها، أخرج يا ربنا هذه العين الحاسدة، أخرج يا ربنا عينا حاسدة حاقدة، أخرجها يا ربنا، أخرجها من ضلوعها وبين ضلوعها، أخرجها من قلبها ومن نياط قلبها، أخرجها من عضلة قلبها، أخرج يا ربنا العين، أخرجها قيئا، أخرجها يا ربنا دولا وغائطا، أخرج يا ربنا العين بمنك وكرمك وبجودك علينا يا ربنا وبقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أخرج العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين من القلب ومن الصدر ومن الظهر، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مغروزة ومغروسة، مغروزة ومغروسة، أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، أخرجها يا ربنا كالطعنة، أخرجها يا ربنا كالرمح، أخرجها يا ربنا كالشرار في القلب وفي الصدر وفي الظهر، أخرجها يا ربنا قاتلة، أخرجها مميتة ومحزنة وممرضة، أخرج يا ربنا هذه العين. اللهم أخرج العين، أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي من جسدها، أخرجي من قلبها وصدرها وظهرها وقفاها، أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته من ضلوعها من الرئتين. أخرجي يا عينا تخلق، أخرجي يا عينا تخلق، أخرجي بأمر الله. اللهم أخرج يا ربنا عينا تخنق، أخرج يا ربنا عينا مثبتة، أخرجها وأخرج أثرها وعقدها ومن معها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا العين السامة اللامة الكافرة القاطعة الحارقة الممرضة القاتلة، أخرجها يا ربنا من صدرها. بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين السامة، أخرج يا ربنا العين السامة، أخرج يا ربنا العين السامة، أخرج يا ربنا العين اللامة، أخرج يا ربنا هذه العيون من القلب والصدر والبطن والقفا والظهر ومن العقل والإدراك والفهم. اللهم أخرج العين من النشاط والحيوية والقوة، اللهم أخرج العيون من الشياكة ومن الأناقة، اللهم أخرج يا ربنا العين من النظافة والنزاهة، أخرج يا ربنا العيون وآثارها وألمها ووجعها وعقدها، اللهم أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العين، أخرجها أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين الحاسدة الحاقدة السامة، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي عينا بأمر الله من القوة والنشاط والحيوية والحركة. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، سببت خمولا وكسلا وسدت الشهية، سدت شهية الأكل، سدت شهية الأكل، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا العين من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأصدقاء، من المعارف من المعارف، من المعارف من المعارف، ومن الخدم ومن الخادمات، اللهم أخرج العين يا ربنا من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر، الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم، أدعوك يا ربنا أن تخرج العين، أخرج يا ربنا العين السوداء والخضراء الحمراء، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين البنية، أخرج يا ربنا العين من الإنس والجان، أخرج يا ربنا عينا إنسية، أخرج يا ربنا عينا جنية، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها كالرمح كالرمح في الجسد، كالرمح في الجسد أخرجها يا ربنا من القلب والصدر ومن الضلوع ومن القوة والحركة والنشاط يا ربنا. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين ومن عليها ومن معها يا ربنا. اللهم أخرج العين وعقدها يا مولانا، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الثدي الأيمن والأيسر ومن بينهما. اللهم فك المربوط واحي يا ربنا المعقد يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أخرج يا ربنا عينا لصقت، عينا ربطت وعقدت، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، وأخرجني مخرج صدق. أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين اللامة الحارة الممرضة القاتلة، أخرجها يا ربنا أخرجها، وأخرجني مخرج صدق. أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين ومرابطها، أخرج يا ربنا العين ومرابطها وشياطينها. اخرج يا ربنا العين السامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الانس والجان، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين حاسدة، اخرج يا عين حاكدة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين لامة، اخرج يا عين سامة، اخرج يا عين الله أكبر. أخرج يا ربنا العيون السامة اللامة. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا أخرجها. أضعفت الجسد. أوهنت الجسد. أضعفت الجسد. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر. أخرج يا ربنا العيون. أخرج يا ربنا العيون. أخرج يا ربنا عيونا. محزنة محزنة. مبكية مبكية. أخرج يا ربنا العيون. محزنة محزنة. مبكية مبكية. أخرجها يا ربنا أخرجها. بحولك وقوتك. أخرج يا ربنا العيون. أخرج يا ربنا العيون الممرضة. وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء من هذه العين. يا ربنا خروجا لهذه العين. يا ربنا خروجا لها. أخرج يا ربنا عيونا عيونا. عينا على عين. عينا على حسد. عينا على عين. حسدا على حسد. حسدا على عين. أخرج يا ربنا العين. أخرجها يا ربنا أخرجها. فك يا ربنا مرابطها. أخرج يا ربنا عقدها. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرجها يا ربنا أخرجها من الصحة والعافية. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها من الحيوية والنشاط والقوة. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرج يا ربنا عينا. أخرج يا ربنا أخرجها. أخرج يا ربنا أخرجها. أخرج يا ربنا عينا سامنا. أخرج يا ربنا عينا ممرضة. أخرج يا ربنا عينا. عينا سامنا ممرضة. قاتلة قاتلة قاتلة ممرضة. أخرجها أخرجها. حاسدة حاسدة. أخرجها أخرجها. منتقمة منتقمة منتقمة. أخرج يا ربنا عينا معجبة معجبة معجبة. مشتهية مشتهية. متمنية متمنية. أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا العيون. أخرجها يا ربنا بحولك. أخرجها يا ربنا بقوتك. أخرجها يا ربنا من الأطراف. أخرجها يا ربنا أخرجها على القوة والنشاط والحيوية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الحركة وعلى الحركة. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين على النشاط على النشاط على الحيوية على الحيوية. اللهم أخرج يا ربنا العيون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الكبار وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثارها أثرا لهذه العيون, أبطل يا ربنا أثارها وأحل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم أخرج الأذى, اللهم أخرج السحر, اللهم أخرج الحسد, اللهم أحلل العقد, اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين من العين من العين من العين اللامة الحارة. بسم الله بسم الله يرقيك من العين من العين من العين من العين اللامة الحارة القوية القوية النافذة النافذة النافذة النافذة النافذة نفذت كسرت خرقت خرقت نفذت في الجسد خرقت خرقت مزقت مزقت مزقت كسرت كسرت كسرت العظام كسرت العظام كسرت العظام كسرت الخاطر كسرت الحياة كسرت السعادة. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم احللها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها مع الحجامة اخرجها يا ربنا مع القي اخرجها يا ربنا مع البول والغائط اخرجها مع العرق اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العين العين الحاسدة الحاكدة الحاسدة الحاكدة المعجبة والمعجبة اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرج يا ربنا عينا اخرجها يا ربنا بحولك بحولك اخرجها منتقمة منتقمة حاسدة حاسدة حاسدة اخرج يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة اخرجها اخرجها اخرجها اخرج اثرها اخرج اثرها اخرج اثرها بسم الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها يا ربنا الحاسده الحاقده اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا واخرجني واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج عينا يا ربنا اللهم اخرج عينا يا ربنا اللهم اخرج عينا يا ربنا اللهم اخرج العين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرج العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرجها اللهم اخرجها واخرج اثرها واخرج اثرها واخرج اثرها واخرج اثرها واخرج اثرها واخرج اثرها واخرج اثرها يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. اللهم اخرج اثرها اللهم اخرج اثرها اللهم احل عقادها اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اللهم اخرج العين الحاسده الحاقده اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج العين اخرج العين اخرج العين بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها من القوة والنشاط والحيوية والحركة اخرجها اخرجها. اصابت اصابت دخلت ربطت عقدت في الجسد في الجسد في الصدر في القلب في الظهر في البطن